بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أثناء به فهو افتقار إليه، لا يستطيع الإنسان أن يستغني عنه فلا يكون غنيا عنه، فمن استغنى عن الدنيا فهو الغني، ومن تعلق قلبه بها مهما نظر الناس إلى ما معه منها فإنما هو فقير إليها، مهما ظنوه غنيا فهو في الحقيقة فقير، وإنما غنى النفس بغنى القلب بعبودية الله عز وجل. إذا استغنى قلب العبد بالله سبحانه وتعالى، إذا استغنى قلب العبد بما ينعم الله عليه به من أنواع حلاوة الإيمان يشعر بالكفاية، لا يحتاج من الدنيا إلا إلى اليسير، والله عز وجل قد جعل هذه الدنيا تأتيه راغمة، فلذلك هذا هو الغني حقيقة الذي استغنى قلبه بالله سبحانه وتعالى عن من سواه. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق آل محمد قوتا. متفق على صحته قوله قوت، وفي رواية أخرى قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قوتا أي ما يمسك رمقه، وقوله سبحانه وتعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا، أي مقتدرا يعطي كل إنسان قوته، يعطي كل إنسان قوته، مقيتا يعطيه قوته. لولا أن هذا هو خير الأحوال لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، لآل بيته: اللهم ارزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. فهذا يدل على أن هذا أحسن الأحوال، ما يكفي ويسد الرمق ولا يحتاج معه إلى مزيد، ويكون هذا معتبرا لغالب الأحوال في حياة الإنسان، يكون رزقه في أغلب الأحيان على قدر ما يكفيه دون أن يسأل الناس، ودون أن يكون عنده من التوسع في الدنيا ما يشغله عن ذكر الله وحسن عبادته. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. أخرجه مسلم. سئل سعيد بن عبد العزيز: ما الكفاف من الرزق؟ قال: شبع يوم وجوع يوم. رزق كفافا، ما يكفه ما يكفيه عن السؤال، وهذا التفسير رزق شبع يوم وجوع يوم ليس من مقتضى اللغة ولكنه من اجتهاد بعض الصالحين رضي الله تعالى عنهم. قد أفلح من أسلم، لأن الإسلام هو سبب الفلاح كله في الدنيا والآخرة، وهو نعمة الله عز وجل على الإنسان، بدونها لا تكون هناك نعم، بل نقم يحاسب عليها، لأنه إن استعملها في معصية الله كانت عونا على معصية الله، فإذا استعملها في ذلك لم يفلح أبدا. فعلامة الفلاح في الدنيا والآخرة، أو سبب الفلاح في الدنيا والآخرة، الإسلام. ورزق كفافا، رزق ما يكفيه دون سؤال الناس، نسأل الله العافية. وقنعه الله بما آتاه، حصل على القناعة أن الله سبحانه وتعالى رضاه بما قسم له من الدنيا، بحيث أغنى قلبه فلا تطلع إلى أحد سواه سبحانه وتعالى، قنعه الله بما آتاه. وقديما قالوا القناعة كنز لا يفنى. وأما من لم يقنع بما رزقه الله فهو لا يزال يجري وراء الدنيا مهما حصل منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا، ولن يملع فاه إلا التراب. ويتوب الله على من تاب. اللهم تب علينا. عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحال ذو حظ من الصلاة، أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر، وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع، وكان رزقه كفافا، فصبر على ذلك ثم نقض بيده فقال: عجلت منيته، قلت بواكيه، قل تراثه. نحن على قتلنا لله. إسناده ضعيف ومع ذلك معانيه في غاية الحسن. خفيف الحال أي خفيف الحال، قليل المال، وأصله قلة اللحم، والحال والحال واحد، وهو ما وقع عليه اللب أو اللبد من متن الفرس. خفيف الحال يعني خفيف اللحم، قليل اللحم في الفرس يعني ليس عنده مال كثير. ذو حظ من صلاة، هنا المقصود ذو حظ من صلاة نافلة، ولو حصل الفريضة فقط فهو ذو حظ من الصلاة، لكن كلمة ذو حظ منها لما تطلق على ما زاد على الواجب. الله أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر، يقصد كان باطنه كظاهره في هذا الباب في طاعة الله، وليس أنه يطيع الله ظاهرا ويعصيه باطنا. وكان غامضا في الناس يعني غير مشهور. قال الضوري: أي مستور الحال. وكان رزقه كفافا أي لا يفضل عما لا بد منه، لا يشار إليه بالأصابع إذا مر، صبر على الرزق الكفاف، وصبر على عدم الشهرة، ولذلك قلت بواكيه، عجلت منياته، لأن الله أحب أن يأخذه إليه، وقلت النساء التي يبكين عليه، وقل ميراثه الذي تركه للناس. قال: وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، أو قال ثلاثا أو نحو هذا، فإذا جعت تضرعت إليك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. معنى حسن جميل. قوله: ثم نقض بيده في الحديث السابق، فصبر على ذلك ثم نقض بيده أي ضربه. التراث الميراث، قال الله سبحانه: وتأكلون التراث أكلا لما. عجلت منيته، قلت بواكيه، قل تراثه. عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طلعت شمس قط إلا بجنبتيها ملكان يناديان، إنهما لا يسمعان من على وجه الأرض غير الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ولا آبت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان: اللهم أعط منفقا خلفا، أعط ممسكا تلفا. أخرجه أحمد وإسناده صحيح. فيه الإقبال على الله عز وجل، فمن أقبل على الله فقد استجاب لأمر الملكين يا أيها الناس هل أموا إلى ربكم فإنما قل من الدنيا وكفى عنها خير مما كثر من الدنيا وألهى عنها وألهى عن ذكر الله سبحانه وتعالى. الإيمان بالغيب، قد أخبرنا الله عز وجل على لسان أنبيائه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بولودهما، فمن آمن آمن بالغيب وأنهما يدعوان اللهم أعطي منفقا خلفا، لكل منفق على وجه الأرض ينال نصيبا من هذه الدعوة، وكل ممسك واجبا عليه، من أمسك في النفقة الواجبة، من أمسك في الزكاة الواجبة عن الزكاة أمسك فلم ينفق الزكاة الواجبة، من أنفق فلم يجاهد الجهاد الواجب، وكذلك كل الحقوق، النفقات الواجبة للأهل والعيال والأقارب وقرى الضيف لمن مر به، وإذا كان هناك جائع أو عريان قد علم به وعنده فضل لم يجز أن يتركه كذلك. مشروط عليه أن يعطيه إذا عرف أنه عريان. نعم، إذا علم أنه عريان وعلم أنه جائع وعنده فضل يجب عليه أن يعطيه ولو كان في ذمته، لكن لا يترك جائع ولا عريان في مجتمع المسلمين وعنده فضل، ولو يبقى دينا عليه إلى أن ييسر أو إلى أن يعطى من الزكاة فيقضي لا يصح أن يترك. فمن أمسك في مثل هذه الأحوال دعا عليه الملك اللهم أعطي ممسكا تلفا في ماله وصحته. عن مسروق قالت لي عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد. يا عائشة إن الله لم يرضى من أولي العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروهها والصبر عن محبوبها، لم يرضى إلا أن كلفني ما كلفهم، وقال عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وإني والله ما بد لي من طاعته، لا بد لي من طاعته، وإني والله ما بد لي من طاعته، والله لأصبرن كما صبروا وأجهدن ولا حول ولا قوة إلا بالله. إسناده فيه ضعف مع حسن معناه. عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل بيت اختار الله عز وجل لنا الآخرة على الدنيا. ضعيف ضعف يزيد بن أبي زيد. عن المقدام ابن معدي كرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث نفس وثلث من نفسه وثلث من نفسه. حديث حسن أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه. حسنه الحافظ الفاتح وصححه الألباني. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، أي لقيمات. قال فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه، كلما قل الطعام كلما كان أولى وأصلح طالما لم يضر الجسم. عن أيوب بن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجل يتجشأ فقال أقصر من جشائك فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة أطولهم شبعا في الدنيا. رواه ابن ماجه منقطعا. ويروى عن يحيى البكاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناده ضعيف. ويروى عن يحيى البكاعي قال وفيه وفي الزهد الرواق الله فيه عن أبي جحيفة حكي عن الحسن قال قال لقمان لابنه يا بني لا تأكل شبعا فوق سبع فإنك أن لا تأكل شبعا فوق سبع لا تأكل أكل الشابعين فوق شبع لا تأكل شبعا فوق شبع فوق شبع فإنك أن تنبذ إلى خير لك. لكن هذا طبعا من الأثر الإسرائيلية يعني لا تأكل شبعا فوق شبع لا تأكل شبعا فوق شبع بمعنى شبع متكرر والله أعلم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التبقر في الأهل والمال خرجه أحمد عن ابن مسعود. قال أبو عبيد يريد الكثرة والسعة أصل التبقر التوسع التفتح. يقال بقرت بطنه بقرت بطنه إذا شققته وفتحته. قال أبو الدرداء أحب الموت اشتياقا أحب الموت اشتياقا إلى ربي وأحب المرض تكفيرا لخطيئتي وأحب الفقراء تواضعا لربي. هذه الآثار فيها ضعف. الصحيح أن الإنسان الأولى به أن يفوض الأمر لله لا يختار مرضا ولا فقرا ولا موتا وإنما يقول اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. لا يدري لعله إن أبقاه الله عز وجل عمل الخير فازداد قربا من الله. وربما ابتلي بالمرض فلم يصبر وربما ابتلي بالفقر فجزع نسأل الله العافية. تفويض الأمر إلى الله أحسن من تفضيل المرض والموت والفقر. عن علي قال جهز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة في خميل وقربة ووسادة أدم حشوها إذخر. أخرجه أحمد والنسائي وإسناده صحيح. أخرج النسائي في باب جهاز الرجل ابنته. جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقربة ووسادة ألم حشوها حشوها إذخر حشيش من حشيش الأرض. الوسادة التي ينام عليها قربة ماء خميل ثوب ذا خمل ناعم افترش. هذا هو الجهاز. أدم جلد وسادة من جلد محشوة بالليف محشوة بالإذخر بالحشيش اليابس. ولا السلم حالهم أوسع من ذلك. لا السلم في بطنية في فرشة هذا نادر. السجن المستمر أو في السجن أيام التحقيق على الأرض لكن السجن العادي في فرشة. نسأل الله العافية. عندنا الدنيا صعبة للغاية يستحيل أن والله كان فين إخوة عزيز مشروع الزنزانة ده كانوا مقترحين كده بيقولوا كانوا مستريحين قوي جوه ما فيش غير انهم اهليهم مش شايفينهم. طب ما لما نطلع نخلي الناس يبقى معاهم اهليهم في الوضع ده ايه بقى المشكله؟ الدولاب عباره عن مسمار متعلق على الحيطه في شنطة فيها الهدوم، كيس بلاستيك فيه هدوم، فرشة عبارة عن بطانية معمولة على ثلاثة، والوسادة جزء من الملابس هو الوسادة عشان ما فيش مخدات، والمطبخ عبارة عن بتاع كده هو شبكة حطوا عليها حاجات تبقى تنشف، والبوتاجاز عبارة عن عين بتاع فيها نار فقط لا غير، فصلة من غاز، السخان عبارة عن كمبيوتر. لا مش طيب. لا حمام مظبوط، حمام لا ده كان الصفيحة دي وحشة فعلا، لكن في حمام انا عايزين بتاع زلزال حمام، البتاع الكمبيوتر ده عبارة عن جيركن بلاستيك بتاع الجبنة يملوه مية ويحطوا فيه سلكين كهرباء في ثلاث دقايق البتاع المية تغلي وتسخن على طول، اللي عايز يعيش يعيش، بس هو فنسأل الله العافية. قال محمد بن كعب القرظي: إذا أراد الله بعبد خيرا جعل فيه ثلاث خصال: فقها في الدين، وزهادة في الدنيا، وبصيرة بعيوبه. اللهم اغفر لنا. إذا أراد الله بعبد خيرا جعل فيه ثلاث خصال: فقها في الدين، وزهادة في الدنيا، وبصيرة بعيوبه، معرفة بالعيوب والذنوب، كثرة التفكر فيه عيوب النفس ليس في كمالاتها. قال سفيان الثوري: إن القراءة لا تصلح إلا بزهد، ازهد ونم وصل الخمس. يعني إذا كنت لا تزيد على ذلك تصلي الخمس الفرائض فقط، ولكن زاهد في الدنيا فهذا أفضل لك. تقرأ بالليل كثيرا ولست زاهدا في الدنيا لا تنفعك القراءة، لا تصلح كثرة الصلاة طالما لم تكن زاهدا في الدنيا. صدق. باب ما يتقى من فتنة المال، بقول الله سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، امتحان. والفتنة غالبا تطلق على ما يظهر منه سوء حال الممتحن. قال سبحانه وتعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أعوذ بالله. خوله نعمة أعطاه، جعلها ملك يده، خوله ملكه هذه النعمة وصرفه فيها، نسي ما كان يدعو إليه من قبل. الكبر يسبق إلى قلوب الكثير من الخلق، والتعالي ونسبة هذا الفضل إلى النفس ويقول أن هذا لي، وظن أنها تدوم إلى الأبد، وما أظن الساعة قائمة، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، يقع في قلبه الشرك والعياذ بالله. يقول خوله أي أعطاه وملكه، يقال هم خول فلان أي أتباعه، الواحد خائل. وقال سبحانه وتعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. قيل معناه امتنع بقوته ورجاله، الابتعاد بجانبه هذا سبيل متكبر. أعوذ بالله. قيل معناه امتنع بقوته ورجاله. وقال تعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى. آيات كثيرة جدا في ذم من أعطاه الله المال فكان فتنة له. وأكثر الآيات تتكلم عن الإنسان، لأن الأغلب من هذا الجنس من جنس الإنسان يفعل ذلك. ولذا لم يقل الكافر مثلا مع أنه المقصود الكافر، ولكن لأن أكثر الناس يؤول حالهم إلى الكفر بسبب ذلك، بسبب سعة الدنيا. وقال تعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى. قال مجاهد: إذا تردى أي مات. وقوله سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، أي جعله عدة للدهر. وفي عدده بمعنى العدد، ذكر العدد، حفظ العدد، يظل يعد ماله مرة بعد مرة. وقال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، أي جعلنا مجرميها أكابر، لأن الرياسة والدعة أدعى لهم إلى الكفر، نعوذ بالله. كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها فهم المترفون. وقال سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا. الهلوع ما جاء في الآية من التفسير الذي يجزع، الهلوع الذي يجزع ويفزع من الشر، أحرص ويشح على المال. وقيل الهلوع الضجور الذي لا يصبر على المصائب. إن الإنسان خلق هلوعا، أصح الكلام في الهلوع تفسيره ما بعده: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، فهو يشح في المال ويضجر لا يصبر عن المصائب. وقال سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. قال عمر: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح، اللهم إنا لا نستطيع ألا نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقها. قال سفيان الثوري: إنما سمى المال مالا، إنما سمي المال مالا لأنه يميل القلوب. فالفتنة الامتحان في أن ينفق المال في حقه. من ينجو من فتنة المال من الخلق نادر يسير. ولذا كان أكثر أهل الجنة الفقراء. عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قال: زهرة الدنيا. فقال له رجل: ما يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه أي العرب. فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال أبو سعيد: لقد حمدناه حين طلع لذلك، يعني حين سأل هذا السؤال. فقال: قال: لا يأتي الخير إلا بالخير، إن هذا المال خضرة حلوة، وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، ألا إن آكلة الخضرة تأكل حتى إذا اشتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت، وإن هذا المال حلوة، من أخذه بحقه وضعه في حقه فنعم معونته، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. متفق على صحته. إخراج فضلات سبب لاستمرار الحياة. كثرة الأكل دون إخراج فضلات قاتل. لا يأتي الخير إلا بالخير، لكن كيف يكون المال خيرا إذا أخرج الإنسان منه وأنفق منه وإلا لم يكن خيرا. حب المال على من أجل ذاته ليس بخير في الإنسان، وإذا أعطي الإنسان على يعني مالا على قلب متمكن من الدنيا لم يكن خيرا، فالخير لا يأتي إلا بالخير، وإنما الخير أن يؤتى الإنسان مالا على قلب مع قلب مع وجود قلب زاهد راغب فيما عند الله، فيكون نعم المعونة لأنه ينفق منه في سبيل الله. إن هذا المال حلوة خضرة، الخضرة الغضة الحسنة، يريد أن صورة الدنيا ومتاعها حسنة المنظر تعجب الناظر، كل شيء غض طري فهو خضرة، وأصله من خضرة الشجرة. قيل للرجل إذا مات شابا غض قد اختضر، يقال أخذ هذا الشيء خضرا مضرا، فالخضر الحسن الغض والمضر إتباع، يقول خذه بلا ثمن، يقول خذه بلا ثمن. وقوله سبحانه وتعالى فأخرجنا منه خضرا، أي ورقا أخضر، يقال أخضر خضر كما يقال أعور عور، وكل شيء ناعم فهو خضر. وقالوا وقوله صلى الله عليه وسلم وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، يقتل حبطا قال الأصمعي هو أن تأكل الدابة فتكثر حتى تنتفخ لذلك بطنها وتمرض، يقال إنه حبط التحلط حبط، قال أبو عبيد قوله أو يلم يعني يقرب من ذلك، يبقى هي ماتت أو شكت أن تموت، اقتربت إذا أكلت وأكثرت. قال الأزهري فيه مثلان، ضرب أحدهما للمفرط في أو للمفرط في جمع الدنيا ومنعها من حقوقها، اللي هو التي تأكل ولا تخرج تنتفخ وتموت أو تمرض جدا، وضرب الآخر المقتصد في أخذها والانتفاع بها، هي التي أخذته هذه التي أخرجت منه، مثلها مثل الذي البهيمة التي اجترت وسلطت وبالت، طالما أخرجت فطالما أنفق الإنسان لم يضره. فأما قوله وإن مما ينبت الربيع حبطا، فهو مثل المفرط أكلها بغير حق، وذلك أن الربيع ينبت أحرار العشب فتستكثر منها الماشية حتى تمتلع لما قد جاوزت حد الاحتمال فيشق أمعاؤها فينشق أمعاؤها فتهلك، كذلك الذي يجمع الدنيا من غير حلها ويمنع ذا الحق حقه يهلك في الآخرة بدخول النار. وأما مثل المقتصد فقوله صلى الله عليه وسلم على ألا إن أكلة الخضرة، وذلك أن الخضر ليست من أحرار البقول التي ينبتها الربيع فتستكثر منها الماشية، ولكنها من كلأ الصيف التي ترعاها المواشي بعد هيج البقول شيئا فشيئا من غير استكثار، فضرب مثلا لمن يقتصد في آخر الدنيا ولا يحمله الحرص على أخذها بغير حقها فهو ينجو من وبالها. وقوله استقبلت الشمس فاجترت وفلطت، أراد أنها إذا شبعت بركت، واستقبلت الشمس تجتر وتستملئ بذلك ما أكلت، فإذا فلطت زال عنها الحبط، الحبط هو أن تأكل فتنتفخ، فإذا أخرجت لزال عنها الحبط. وإنما تحلط الماشية إذا كانت لا تخلط ولا تبول. قال الخطبي وجعل ما يكون من فلطها فلطها وبولها مثلا لإخراج ما يكسبه من المال في الحقوق، وفيه الحض على الاقتصاد في المال والحث على الصدقة وترك الإمساك للادخار، يعني عند وجود حاجة من فقراء وغيرهم لذلك. قال الأزهري: ألا إن كلتا الخضرة، قال الخضر ها هنا ضرب من الجنة، واحدها خضرة والجنبة من الكلاء، ما له أصل غامض في الأرض كالنصي والصليان. النصي نبت معروف عندهم ليس عندنا، أنا لا أعرف ما الصلي. النصي والصليان نبت له سنوة عظيمة كأنها رأس القصبة التي أذنابها تجذبها الإبل، والعرب تسميه خبزة الإبل. نبتات كل قبل هذا مستفر. الحب والشهوات المباحة كحب أنواع من الطعام أو الزواج من الحسان أمر مذموم؟ ليس مذموما. هذا الذي قصد عمر: اللهم إنا لا نستطيع ألا نفرح بما زينت لنا، لكن لا يستولي على القلب حيث لا يستغني عنه ولا يكثر من فضوله فيشغله عن الطاعة، ولا يصل به الحال في حبه إلى أن يريده ولو من حرام. هل يجوز الحائض أن تدخل المسجد النبوي لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تدخل المسجد، ويكفيها أن تسلم من الخارج فقد زارته. أين القائل انتشر أنخط في النساء؟ أين هذا طلب مبلغ كبير من المال مقابل تركهن؟ الكلام ده غير صحيح، هذا غير منتشر، هذا إشاعات. مسألة أن انتشر خطف النساء ليس صحيحا. نسأل الله العافية المسلمين. قال: الضوابط التي يجب على المسلم اتباعها إذا أراد أن يتزوج نصرانية. أولا يكره أن يتزوج نصراني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فاظفر بذات الدين تربت يدك. ثانيا لا بد أن يبغضها على دينها مع كونه يحسن عشرتها. يعني هناك فقه في المعاملة مع أهل الكتاب في أهل الذمة، يمكنك أن تراجع كتاب ابن القيم رحمه الله في معاملة أهل الذمة. نعم، المكروه كراهة التنزيه ضمن الحلال، لأنه في دائرة الحلال لا يأثم من فعله. التقسيم اصطلاحي وله نصيب، يعني التقسيم اصطلاحي اللي هو في التفرقة بين الحلال المباح الذي أو الحلال الذي يكون لا مستوي، الذي يكون مستوي الطرفين، ولكن شرعا الحلال يشمل دائرة المستحب والمكروه أو المباح والمكروه. هل اللسان يزني بقوله أي كلمة خارجة لامرأة أجنبية؟ زناه الكلام، حتى التلذذ بالكلام بلا حاجة أو بخضوع بالقول منها والتلذذ بذلك مع امرأة أجنبية هو من زنا اللسان. لا، هو لا يزني بما يوجب الحد، وإنما يوجب التعذير أو يلزم أن يتوب. لو أن إنسان عليه ديون وله بيت فسيح أو بيتان أو أرض زراعية حيث لو بيعت هذه الأرض لسدة الديون هل يجوز له إعطاء الزكاة على أنه من الغارمين؟ ينظر هذه الأرض زائدة عن حاجته يلزمه أن يبيع ويسدد الديون. له بيتان لا يسكن فيهما، لكن له متزوج اثنين أو العيال كثير فهو يسكنهم في هذا البيت وذاك، لكن عامل لي مثلا واحد في الساحل الشمالي ومديون مثلا، ولو باعه هيسدد ديونه ويديله من الزكاة ويخليه قاعد سايب الفيلا في الساحل الشمالي. واحد يشتري شقة ب 300,000 جنيه ويقول لك أنا مديون مش عارف أسدد. طب ما أنت إذا كنت يعني زائدة عن الحاجة فأنت لا يحل لك أن تأخذ هذه الزيادة من أموال المسلمين. واحد لما ينزل يحجي حاجز جناح في فندق 5 نجوم ويصرف ديونا من حسابات الناس، فإذا انتهى سفره قال أنا غارم أعطني أسدد منك، هذا من الظلم للمسلمين، فقراء المسلمين الذين لا يجدون طعاما ولا شرابا ولا كسوة ولا مسكنا، والبيوت يعني المطر ينزل عليهم منها، هؤلاء يعني كيف يتركون؟ الحد المشروع في تجهيز العرائس من الزكاة القدر الذي يعني القدر المحتاج إليه فقط في الحياة، أعني على سبيل المثال متجز ولو مسطح، ولو متجز يعني لو زدنا قلنا فرنا تخبز فيه لا أقصى ما يمكن من أقل الأنواع، وكذلك سخان، وكذلك يعني ثلاجة حتى لا تفسد الأطعمة في زماننا بحيث يحتاج إلى أن يكون هناك يعني إمكانية لأكل الطعام في اليوم التالي ولا يلقى. وإذا كان بعرف المكان لابد مكيف عرف المكان أقصد ليس الاعتبار بالعرف، عندنا اعتبار العرف أنه لابد من نيش وصالون ومرتبتين وأربع مخدات وهذا العرف. لا يأخذون الحار الذي لا يحتمل، ولا كانوا عايشين في أيام النبي، كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم عايشين إزاي؟ اختلف الأمر وخلاص، بس المسألة أن ده يأخذ من الزكاة عشان يجيب مكيف. أنا ده أرى ذلك تجهيز العرايس اللي هيجيبوا لهم مرتبة واحدة يبقى زيادة، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع فاطمة، يعني يبقى كده كويس، يعني نقول نفعل ذلك. سرير، دولاب واحد، يا إما في مشايخ بيقولوا محدش يدي من الزكاة في تجهيز العرايس، لكنني أقول ما ذكرت لكم. ها المحتاج لا يرد كفايته. تزويج الشباب ما هو ده، هو ده التزويج، الشاب يعني اللي يجيب زواج بالطريقة اللي هي مش عماء، يتزوج بأدنى شيء أيضا اللي هيجيب الحاجات الضرورية اللي عليه، شقة مثلا على شقة صغيرة. يأمرهم لا يفضل يتبعهم، لا هو يصار الذي يراه أمامه ويستحب الثاني، ولكن إن أمرهم أو ظن أنهم يعقلون فاكتفى بأمرهم، أو حتى تركهم دون أمر لأنهم قد عقلوا وتسوية الصف لم يكن عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.